نعم أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعلن عن درس. شلون؟ أعلن عن درس مباشر أعلن. أخذ وصيت أبو مريم كنت بطني. وصيت أبو مريم هو يعني. أنت حاضر تبت إن شاء الله؟ حاضر حاضر إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك يا شيخ، كيف حالك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ، أهلا بك. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. بإذن الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، هادي الحيارى والتائهين، أنيس الغرباء والمستوحشين، به لا بغيره أستعين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل معكم في هذه الليلة، ليلة 12 من شعبان عام 37 و400 والف، الموافق 19 من أيار عام 16 بعد 2000 للميلاد. نكمل معكم شرح العقيدة السفارينية، وقد وصلنا إلى فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف. وأخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد. وصلنا إلى البيت الذي بعده، اقرأ لنا يا أبا عبد الرحمن. نعم شيخنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا به، فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. حسنك. إذن المؤلف ماذا يقول؟ يقول: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. هو هناك قال تعالى أي حد، يعني تعالى أن قلنا أن تحده شيء من مخلوقاته، هكذا أولناها. فهنا ماذا قال؟ قال: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. إذن هو يقول لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ويقول كذاك لا ينفك عن صفاته، يقول هو لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. إذن ظهر من قوله تعالى أي حد ليس المعنى الأول المعنى الباطل، لا، بل المعنى الصحيح هو أنه تعالى لا يحده شيء من مخلوقاته. ولذا قال فلا يحيط علمنا بذاته. الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. والإحاطة بالموضوع هي الإلمام به والتمكن منه. الإلمام به والتمكن منه والعلم به. أحيط بالشيء إحاطة كاملة. إحاطة السوار بالمعصم. إحاطة السوار بالمعصم وهي أي الإحاطة أعم من العلم من حيث المتعلق. يقول تعالى إن الله بما يعملون محيط. إحاطته علما وقدرة وتدبيرا. ويقول تعالى والله محيط بالكافرين. فإذا الإحاطة أعم من العلم. يقول السخاوي وهي مشتقة من إحاطة الشيء من جميع جهاته فيحصل العلم به والاستيلاء عليه والتمكن منه. وإما يعني الإحاطة الحسية لا يحاط بها. إذن لا يحاط بالله عز وجل. فالعلم من باب أولى وأحرى. ولذا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ففي قوله فلا يحيط علمنا بذاته إخبار من المؤلف على أنه لا يمكن الإحاطة أي الإلمام به والتمكن منه والعلم به. لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل بذاته. فهذا فيه تنبيه لطيف إلى أن الإنسان لا يتفكر في ذات الله تبارك وتعالى. لأنه إن تفكر في ذلك فقد يوصله ذلك إلى متاهات لا يخرج منها وإلى اضطراد في إيمانه وإلى تزعزع في يقينه. لكن الذي أرشدنا إليه تبارك وتعالى وحثنا عليه ونبهنا إليه هو التفكر في مخلوقاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. فالإنسان يتفكر في مخلوقاته في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يتدبر يتفكر في هذا النظام البديع في هذا الكون العريض تشروا صورة للكرة الأرضية قبل فترة أخذتها إحدى المركبات الفضائية من مسافة احتمال مليار كيلومتر عن الأرض، وإذا بحجمها كأنه حجم الهدبة أو حجم البرة كحجم الذرة، حجم الأرض هذا الكوكب الذي يعيش عليه اليوم 9 مليار إنسان كحجم الهدبة في هذا الفضاء العظيم. هذا الذي يتفكر به وهذا الذي يتدبر به هذا الكون. السماء بين أيدي وإنا لموسعون، هذه السعة، هذه الأجرام العظيمة، هذه من الذي خلقها؟ أما أن تتفكر في ذات الخالق فهذا أمر ممنوع عليك، ولا يحيطون به علما. فلذا قال فلا يحيط علمنا بذاته. أما في باب الصفات فماذا قال؟ قال كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك عنها، يعني لا تفارقه هذه الصفات طرفة عين، بل هي صفات من اتصف بها. كما أن الإنسان لا تفارقه صفاته، فهو طوله، عرضه، لونه، صفاته الأخرى الخلقية والخلقية، ولله المثل الأعلى. فيقول كذاك لا ينفك عن صفاته. في ذلك يرد المؤلف رحمه الله على الجهمية وأفراقهم المعتزلة والأشاعرة الذين أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. الأشاعرة أثبتوا شيء قليل من الصفات ونفوا بقية الصفات، وأولها ذي المثبتة. لكن الجهمية والمعتزلة ماذا قالوا؟ أثبتوا ذات مجردة عن الصفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو نفوا الأسماء والصفات. ماذا يقول؟ يقول كذاك لا ينفك عن صفاته. إذن له صفات الكمال، وهذه الصفات لا تنفك عن الذات طرفة عين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية من الصفات. فدعوى الدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بهما حيا عليما قديرا، بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل. يعني أن يكون شيء له وجود ليس له أي صفة هذا ممتنع بالعقل. أقل شيء فيه صفة الوجود له وزن، له حيز، له لون، له هذا القول الذي قالوا به، قالوا يعني قول ممتنع عقلا، وهم الذين يزعمون أنهم هم أهل العقل. فيقول المؤلف هنا يقول كذاك لا ينفك عن صفاته، لأنه يتصف بصفات، هذه الصفات صفات كمال، وهي لا تنفك عن الذات طرفة عين. ومن صفاته التي اتصف بها السمع والعلم والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات. وقد قسمها أهل العلم إلى ذاتية وفعلية، والذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصف بها كالحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت، والعلم والقدرة، إن الله بكل شيء عليم، كان الله على كل شيء مقتدرا، والسمع والبصر هو السميع البصير، والعزة والحكمة هو العزيز الحكيم، وغير ذلك من الصفات. ومن الصفات الذاتية الصفات الخبرية التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، كالوجه واليدين والساق والقدم، الصفات التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. فهذه الصفات لا تنفك عنه طرفة عين، ولأنها الصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء والإتيان والكلام، الذي يعني من الصفات التي يفعلها الله تعالى متى شاء وأصلها ذاتي. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فجميع هذه الصفات يتصف بها الباري تبارك وتعالى ولا تنفك عن الذات طرفة عين. هذا هو مذهب سلف الأمة وأئمتها. لذا قال: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. يقول: كل ما قد جاء في الدليل، وكل تعلمون من ألفاظ العموم، وما هنا موصولة، كل الذي قد جاء في الدليل يعني الذي جاءنا من الصفات التقدير، كل الذي جاءنا من الصفات في الدليل. الدليل عندنا في هذا الباب هو الكتاب والسنة وقول الصحابة، لأن قول الصحابي في هذا الباب من باب الذي لا دخل للاجتهاد فيه، حكمه الرفع. هذه المسألة التي لا مدخل للاجتهاد فيها، الخبر عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، فإذا نأخذ ما جاء في الكتاب والسنة، فكل ما قد جاء في الدليل هذا هو الدليل عند أهل السنة. أما أهل الكلام فإن الدليل عندهم هو العقل، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول الدليل عندهم هو العقل، فما اقتضى العقل إثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة. ما اقتضى العقل أنه صفة لله أو اسم لله عز وجل أثبتناه وإن لم تدل عليه الكتاب والسنة، هذا مذهب أهل الكلام. وما اقتضى العقل نسيه نسيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، حتى إذا هو موجود بالكتاب والسنة لكن يعني عقلا ما يصلح أن يوصف الله عز وجل بذلك. ينزل ربنا عقلا يقول ما يصلح أن ينزل. إذن نشفي إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، هذا العقل يقتضي أنه لا يرى، إذن نشفي هذا حتى وإن ورد به الدليل. العقل يقتضي أنه غير مستوى على عرشه، بل نفسرها بتأويلات، لا ينزل غير ذلك من الأدلة. فما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة. وما لا يقتضي العقل نفيا ولا إثباتا، لا يقتضي العقل لا نفيه ولا إثباته، فمنهم من قال نتوقف فيه، ومنهم من قال لا، الأصل النفي، فننفي لعدم ورود الدليل، والدليل عندهم عقلي. أما أهل السنة فعندهم الدليل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء عن الصحابة فيما يخبرون به عن ربهم تبارك وتعالى مما عرفوه وسمعوه من نبيهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا يقول؟ يقول فكل ما قد جاء في الدليل كثابت من غير ما تمثيل. كل شيء جاء به الدليل من الأسماء والصفات نثبته لله تبارك وتعالى ثابت، لا نكذب ما جاء في الدليل ولا نتأوله على غير وجهه، لا نكذبه ولا نتأوله على غير وجهه، فإن الأول كفر، تكذيب ما جاء في الكتاب والسنة كفر. الثاني التأويل لا يكفر، لأن التأويل من الأعذار التي يعذر بها، لكنه مخالفة صريحة بينة لنصوص الكتاب والسنة ولما جاء فيهما من الدلالة على أن نصوص الكتاب والسنة تفهم على مقتضى اللسان العربي، وهذا هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يفهمه العربي من ذكر اليد والاستواء والوجه والنزول والمجيء والإتيان والعزة والحكمة والرحمة والسمع والبصر. فقال فثابت، يعني هو ثابت ونحن مذهبنا إثباته. لكن لما كان الإثبات يستلزم التمثيل، أنا أثبت لله عز وجل وجها وأثبت له يدا وأثبت له نزولا واستواء ومجيئا وإتيانا ورضا وغضبا ومحبة وبغضا، أثبت له هذه الصفات يقدح في النفس ويخطر لها التمثيل. فأهل السنة حين يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى ينفون عنه التمثيل، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تبارك وتعالى تماثل صفات المخلوقين، فإما أن يعني يتوهم في نفسه ويفكر ويقدح في نفسه شيء، أو أن يشبه ويتكلم ويصف، أو أن يمثل بيده أو غير ذلك من الأمور. وهذا كله مخالف لمذهب سلف الأمة وأئمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله كان سميعا وضع يده على أذنه وقال سميعا وبصيرا، والأخرى الإبهام على أذنه والسباب على عينه، ما أراد التمثيل وإنما أراد أن تكون هذه الصفة على حقيقتها، إثبات صفة السمع حقيقي وبصر حقيقي. أما أهل السنة فإنهم يثبتون من غير التمثيل، لأن التمثيل مناقض للنصوص، وقد وردت الأدلة على نفيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قوله تعالى هل تعلم له سميا، لا يسامئه ولا يكافئه ولا يماثله أحد. ويعني أما في العقل فإنه ثبت في العقل أن هناك تباينا بين الخالق والمخلوق، ثبت وجود التباين بين الخالق والمخلوق في الذات، لأن ذات الخالق واجبة الوجود، وأما ذات الخالق فممكنة الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فطالما وجد التباين في الذات فالكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات، فكذلك صفات الباري تباين تخالف لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين، فيعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهكذا بقية الصفات. فقال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ولا نمثل ولا نكيف ولا نشبه. ثم بدأ يفصل فقال من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما نهجه، وهذه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم وفيكم، بارك الله أكرمكم. الأخوة يسلمون عليكم يا شيخ، أبلغهم السلام جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم على الخير، وأن يثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.